نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخر قاعده تبحثناها في الحصه التي مضت قبلها قاعده الحذر من الاستهزاء. بعد هذه القاعده تقف مع مجموعه من القواعد وسنعرضها على سبيل الاختصار، وجعلت ذلك عباره عن مسائل متفرقه نحتاج اليها عند حلول الفتن والشبهات. هي كما قلت مجموعه من القواعد لكن نعرضها على سبيل الاختصار، لان يعني هذه القواعد لها ارتباط بقواعد مضت الى ذلك، خائف عدم الإطالة فيها لأن يعني مضمونها يعني قد مر معنا، لكن نحددها ونشددها بالذكر لكي تتضح لنا حقيقتها. وهذه المسائل هي آخر هذه السلسلة. إذا مع هذه المسائل المتفرقة التي نحتاج إليها عند حلول الفتن والشبهات خاصة، أول هذه المسائل الحذر من حيل أهل الباطل وزخرفة كلامهم. هذه قاعدة عظيمة يحتاج إليها المسلم في كل وقت وحين، لكن يتأكد الانتباه إليها ومراعاتها في زمن الفتن خاصة، لأن زمن الفتن بطبعه وزمن التغيرات التقلبات بطبعه يكثر فيه الشبهات، ويكثر فيه اهل الباطل، ويكثر فيه كلامه بالباطل، واهل الباطل لا يلقون باطلهم هكذا، وانما يلقون الباطل ماهيا، ويلقون هذا الباطل بعد زخرفته، ولذلك ينبغي الحذر من ذلك، خاصة كما قلت في زمن الفتن وتغير الاحوال وكثرة الشبهات. اذا الحذر من حيل اهل الباطل وزخرفة كلامه. الباطل لا يمكن ان يقوم عليه دليل صحيح. الباطل باطل، لا يمكن ان يقوم عليه دليل صحيح. فلذلك يجتهد اهله في ترويج باطلهم وزخرفته بانواع من الزخارف تنطلي على ضعاف البصيرة والعلم. فباطل اهل الباطل كما قلت يلقونه بعد زخرفته، ويلقونه بحيل ما. هذه الحيل او هذه الزخرفه او هذا الباطل عموما تجده ينطلي على ضعيف البصيره وعلى ضعيف العلم والفقه، والا من كانت بصيرته حاده في الحق وكان متشبعا بالفقه الصحيح وبالعلم النافع فإنه لا ينطلي عليه أو لا ينطلي عليه هذا الباطل الذي قد زخرف. ولذلك نجد من علامات أهل الأهواء ومن علامات أهل الباطل إلقاء الباطل وما يعتقدونه بعد زخرفته. ولذلك يقرر اهل العلم انه ينبغي التفريق بين التزيين والدليل. فقد يلقى الكلام مع العاطفه، يلقى الكلام مع الرمان، يلقى الكلام مع الحماس. فالعبره هل هذا الشيء الذي قد القاه من القاه هل عليه اثار من علم؟ هل بني على دليل صحيح او لا؟ فينبغي دائما ان نفرق بين الدليل والتزيين، بين الدليل، بين الضعاف والزخرفة. يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء يقول رحمه الله كما في الاعتصام، يقول: إذا وجدوا جاهلاً عامياً ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات، وإلا هم لا يأتون من عُلِبَ للعلم والفقه، يأتون المبتدئ، يأتون الشخص الذي هو ضعيف في العلم وضعيف في الفقه، فيلقون عليه إشكالات. هذه الإشكالات ليس المقصود منها معرفة الحق، ليس المقصود منها الوصول إلى الحق، لأن الإشكال في حد ذاته ونوع من أنواع العلم، الإشكال في حد ذاته ونوع من أنواع العلم كما يقول القاضي بن مرد، بل لا يتصور من طالب علم لا يستشكل مسألة. الطالب الذي لا يستشكل مسألة هو ليس أهل الإقامة، وفي الوقت نفسه إذا كان يستشكل كل شيء فهو لا ليس أهل الإقامة، لكن أصل الاستشكال أو الإشكال هذا نوع من أنواع العلم كما يقول القاضي. لكن الكلام هنا ليس المقصود به هذا، وإنما المقصود أنهم يطرحون هذه الإشكالات من باب إيش؟ طعن، ومن باب ترويج الباطل. إذا يقول الشاطبي: إذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخوضوا عليهم ويلبسوا دينهم، فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم. لماذا يذمون العلماء؟ لأن يعرفون أن العامة أهل العلم معظمون عند العامة، فيبدأون في ذمهم للعلم ورميهم بما هم منه براء لكي يسقط هؤلاء العلماء من أعين الناس، فإذا سقطوا من أعينهم يأتي هذا الملبس فيروج باطله بالتدريج فينطلي على هذا العمل وينطلي على هذا المرء الذي هو ضعيف في العلم وفي الفقه. فرحمه الله ألقوا إليهم من بدرهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم بأنهم أهل بدر. سبحان ربي العظيم، كأن الشاطبي يتكلم عن عصرنا، يعني هذا مما يذم به العلماء أنهم أهل الدنيا، وكلامي لا يفهم الكلام، نتكلم عن علماء السنة غير هؤلاء، ليس معهم الكلام، نتكلم عن علماء أهل السنة الذين عرف علمهم وفضلهم ويعني تحريهم للحق، هؤلاء الذين نتكلم عنهم. فما يمكن يعني عرف هؤلاء بهذا الأمر ثم نجر أمرهم هذا بجرة قلب أو بكلمة، هذا مخالف للعقل، هذا مخالف للعقل، إذا الكلام عن هذا العلم. إذا نقول الشاطبي: وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها، هذا على مر التاريخ، بل تتبع التاريخ، أول فرقة ظهرت فيه تاريخ المسلمين فرقة الخوارج، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما صنيع الخوارج؟ صنيعهم أنهم إيش؟ ذموا الصحابة، الصحابة الله الذين تواطر في أهلهم إيش؟ فضلهم وجهادهم ونصرتهم للدين وترقيم عن النبي عليه الإسلام وأن النبي قد رضاهم، مع ذلك أتوا هؤلاء وفهموا مسألة من دينهم من كتاب الله جل وعلا، فرتبوا على ايش؟ رتبوا على ذلك التبديع، ورتبوا على ذلك التفسير، ورتبوا على ذلك التكفير، فكفروا ايش؟ الصحابه. حتى الامام ابن تيميه يقول: فهم الشيء من كتاب الله الذي يكون مخالفا لفهم الصحابه بطلانه معلوم من الدين الضروري. لما؟ ما التصور ممكن ان يكون فهم لم يفهمه احد من الصحابه؟ ولذلك عبد الله بن عباس لما بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس لأي مناظرة الخوارج قال لهم أول ما قال لهم أتيتكم من عند أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار؟ ثم ذكروا المذهب ثم قالوا ليس فيكم واحد منهم. لم يكن واحد الصحابة مع الهجرة مع الضلال أبدا أبدا. إذا على مر التاريخ من هذيك الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا وتأتي الذنب للعلم. فإذا لم يجدوا الله إذا لم يجدوا مدخلا لأهل العلم في الطعن في علمهم وفي فضلهم يأتون إليهم من بعض الأبواب. فكثير من العلماء مثلا نجد الحافظ بن حجر توهم أنه يتتبع النساء، هذا ليس جديد، أمر قديم. حافظ بن حجر صاحب الفتح توهم أنه يتتبع النساء، الآن اللي توهم أنه كان يترك الصلاة. وتجد المتتبع لتاريخ جدها أو يتكلم في عرضه، هذا على ممر إيش؟ على ممر التاريخ. إذا يقول الشاطبي ألقوا إليهم من بلعهم على التدريج شيئا فشيئا، وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المحبون عليها وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصة. إذا نقول انتهى كلام الشاطبي نقول فالبصير صاحب العلم أو القوي القلب سائر على ذنب العلماء لا ينطلي عليه دال، لا ينطلي عليه فاضل ولو زخرف ولو قلبس الباطل لباس الحق، فإن هذا الأمر لا ينطلي على صاحب البصيرة أو من صار على منهج العلماء. كذلك ابن القيم له كلام عظيم في بيان هذا الأمر وكيف بين رحمه الله تعالى كيف ان هذا الباطل يزخرفون باطلهم ويلقونه للناس بلباس حق كلام حق مرض بيش الباطل. كما قال الخوارج ان الحكم الا لله، قال علي رضي الله عنه كلامه كلمه حق اراد بها الباطل. هذا امر ابن القيم رحمه الله تعالى بين في كلامه له العظيم هذا الامر. يقول رحمه الله في غد الأفان قال رحمه الله تعالى أخرجت الجهمية من فرقة من فرقة قال قال ابن القيم أخرجت الجهمية التعقيل المعطل الأسماء والصفات فهي قال تنزيل ينزل الله تبارك وتعالى، فتنزيل الله تبارك وتعالى عما لا يكون هذا حق لكن يراد به في حقه العار. إذا قال أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيل، وأخرج المنافقون النفاق في قالب إيش؟ تجد المنافق يخرج نفاقه قالب الإحسان وقالب التودد غافل. قال وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشة، تجد المنافق الناس بدعوى إيش؟ أنه مع الناس ويحب للناس وهو اجتماعي مع الناس. قال ركين وأخرج الظلمة الفجر الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجنات، وأخرج المكاسون أكل المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسد الطهور وعمارة الحصون، وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقبح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وديانه وانصاره في قالب لما طعنوا بالصحابة خرج ذلك المخرج إيش؟ في قالب محبته للبيت والتعصب لهم ومولاته، وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصرف بلعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والحوار والمعارف ومحبة الله ونحو ذلك، وأخرجت الاتحادية الذي يقول بوحدة الحلول والاتحاد أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد وأن الوجود واحد كل شيء في الكون عند الله تعالى الله عن ذلك علوم كبير. وأن الوجود واحد لا اثنان وهو الله وحده، فليس هؤلاء وجودان خالق ومخلوق، هذا عندنا والعياذ بالله. ولا رب وعبد، بل الوجود كلهما عبد وهو حقيقة الرب. وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات فعالها وعيانها في قالب العهد، وقال لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. وأخرجت الجهمية جحدهم من صفات كماله سبحانه في قالب التوحيد، وقال من كان له سبحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به لم يكن واحدا وكان آلهة متعددة، دور للباطل. وأخرجت الفسقة الذين يتبعون الشهوات الفسوق والإحسان في قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو، يفعل الفسوق ويرجع في الفسوق ويقال الله غفور رحيم، هو أهل الجود وهو أهل الكرم، فيخرجون الباطل ويزخرفونه. ثم قال وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع. وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن يتقرب إليه من غير وصاية وشفعاء وآلهة نقربهم إليه. ثم قال عما أعطانا قائد رحمه الله، قال فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. هذه القاعدة انتهى كلامه رحمه الله، هذه القاعدة العامة. قال فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. إذا هذه المسألة هو يخوض الكلام، نحن من حيلة الباطل يعني إذا خاصة في زمن البدل إلى ذهب مع الباطل وانطلع عليه فرد عليه حيله وزخرفة كلامه، يترتب على ذلك ما يترتب من الويلات خاصة في زمن الفتن. هل ممكن للباطل أن يخمد الفتنة؟ أبدا. والذي يشعل الفتنة هو الباطل، لكن بدأ تحذر الباطل كما قلنا يلقى بحيل وبزخرفة كلامه وما شابه لله، كما قلنا التزيين، نفرق بين التزيين والدليل، نفرق بين التزيين والدليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحذر من الميل مع الباطل لصدور من شيخ له قبول او هو معظم في النفوس. هذه نقطة مهمة غاية بالأهمية. قد يكون شخص عالم، العالم معصوم، غير معصوم، قد يخطئ، حتى شخص كلام زين كان يقول متعذر ومتعسر أن يصيب المجتهد في كل قوله. وإلا كما قال شيخ الإسلام تيمية هو يقرب إذن من الأنبياء. إذن العالم على جانب قد يخطئ، فإذا ظهر خطأه إيش نفعل؟ إذا ظهر الخطأ، ومن الذي يظهر الخطأ؟ العلماء. وإذا الوضع خطأ العالم، بل أحيانا نجد العلماء يتكلمون في هذا العارف طلع مين، يتكلمون عن هذا العارف مع معرفتهم بجلالة قدره، تجدهم يتكلمون عنه بكلام شديد لا يقصدون ذات العالم وإنما يقصدون التنفير من قوله. ولطريقة سألتها كثير من أهل العلم، تجد يتكلم في العلم كلام شديد إيش المقصود، ويعرف أنه له خطأ ومعظم صاحب علم وفضل وأنه أخطأ من جهة أنه أراد الحق، لكن تجده يتكلم بالشيء دائما لكي ينفر الناس منه أو لأنه معظم في النفوس. فالعالم إذا ظهر خطأه يرد لا نتبعه في خطأه، لكن لا نتهمه في دينه وعلمه. سبحان ربي العظيم، نحن بين طرفين فرق مفرق. إما أن نعظم العالم ونغنو فيه ونقبل كل ما قال حتى في الأمور التي ظهر خطأه منه، وهذا لا يجوز. كل يؤخذ من قوله ويرد. وإما أننا إذا وقفنا على خطأ العالم نتهمه في وفي علمه، وأهل الحق هم أهل الوسط، يعرفون للعالم فضله وقدره وإمامته وعلمه وفقه، لكن لا يتبعون حقه. هذا الوسط كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي رحمه الله بكلام الوقيه. إذا نعلم من هذه المسألة، لما خاصة في زمن الفتن، لأن زلة العالم يذهب فيها العالم. ولذلك العلماء سموا زلات العلماء بالقبوليات. معنى القبوليات يضرب لها بالطبل، إذا ضرب أحد بالطبل ولا يعني جوازه. الآن نمثل، إذا ضرب أحد بالطبل صوته ينتشر، كذلك زلة العالم تنتشر بين الناس ويتبعوها. أتمنى أن العلماء سموا زلات العلماء بالطبولية، بالطبولية. فإذا كان الأمر كذلك في زمن الفتن، هذا الأمر يزداد، يزداد سوءا، وتزداد الفتنة اشتعالا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا نحذر من هذه القضية، الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيء له قبول أو معرفة. احترامنا لا شيء، لكن نتبعه في الخطأ. كيف ما كان هذا العالم، كيف ما كان، كيف ما كان. هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف. عمر رضي الله عنه رضى، مع أنه محدث ملهم، بعد ذلك كان الصحابي يراجعونه في مساء. ولما أتى أناس لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما سألوه في مسألة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال له إن أبا بكر وعمر افتيان بخلاف ما تفتي. قال رضي الله عنه وارضاه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جلالتهما. فقس أنت بعد ذلك، قس الحق إذا دخل فطر المذاهب. ليس لنا عفوا ولا الوالي الا النبي عليه الصلاه والسلام، هو الذي لا يرفقه كل يؤخذ من قول الرب الا صاحب هذا الخبر، بكلمه ذهبيه للامام مالك رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله: قد جرت قاعده اهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة. انتبهوا الكلام، لكنكم تقولوا الشباب قرأوا كلام العلماء، كلام السلف، لا أعمى عليكم كلام المعاصرين الكبار خاصة منهم الأحياء، لا موافقة، لأن الحياة تكون عليه فتنة. كل الفضلاء وكل الخيار لا شك، لكن لما يقرأ الإنسان كلام السلف ويقرأ كلام العلماء الكبار خاصة والفضلاء من أهل العلم تضح له الصورة ويفهم الأساليب الشرعية. فهذا كلام شوكاني إذا وضعناه على الهلالين، وتبه ماذا يقول؟ تبه ماذا يقول؟ يقول في أدب الطلب، يقول رحمه الله: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة من عالم من العلماء ويبالغون في إشهارها. تكون هي خطأ، فتجد ايش؟ تفرح والمبالغ في ماذا؟ في إشهارها، والمبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة لبدعهم ويضربون بها وجه من أنكر عليه. السؤال الآن، هل الحجة كلام العالم؟ ليس الحجة كلام العالم. الحجة في كتاب الله تبارك وتعالى، في كلام النبي عليه السلام، وما كان عليه الصحابة، ليس الحجة. فالعالم ينظر في قوله، هذا العالم العالم، هذا العالم العالم، ما تكلم عن هذا الباب. فالأصل ينظر في كلام العالم، أما نرجع لكلام العالم في اقتداء الحجة لعرب، الأصل أن نرجع إلى العالم في فهم الكتاب والسنة. إن هذا أمر دين، فانظروا عما تأخذون دينا. لكن كلامنا في حال إشباه رشد خطأ، خطأ ولا من كلام العلماء ومن الكتاب والسنة. وقال أيضا رحمه الله الشوكاني، قال في أدب القلم: فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، فإن وجد نفسه نازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبال الذكر وسعة دائرة علمه، لا لأمر سوى ذلك، فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية وشعبة من شعب التقليد، وأنه لم يوفي الاجتهاد حقه. بالضبط الاجتهاد هنا في كلام الشوكاني، الشوكاني على المصطلح لما يطلق لفظ الاجتهاد، هذا لم تدرك كثيرا ما يطلق الشوكاني الاجتهاد، ولا يوجد مجتهد معروف في كتب الأصول، فإنه يدخل في ذلك إيش كذلك طالب العلم والمتبع كما هو واضح في كلامه رحمه الله تعالى. يطلق المجتهد ورد به المجتهد معروف في كتب الأصول، وهذا هو بحسب السياق واللحاق السياق، لكن هل يطلق المجتهد ورد به ما هو أعم من ذلك؟ فهو المقصود قال: فإن المجتهد أي الذي يجتهد وينظر هو الذي ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، يعني الناظر هل ينظر إلى القائل أو إلى الشيء الذي قاله؟ مرة معنا قلنا العبرة بماذا؟ بالدليل لا بالقائل، وبينا مجال هذه القائل ليس المقصود. ماذا معنى العبرة بالدليل بالقائل؟ نسأل من هب وله أو نقرأ لمن هب وله، لا، وإنما العبرة بالدليل لا بالقائل في دائرة الإهلال، في دائرة الإهلال. وقد بينا هذا معنى بينا مجالات هذه القائل. إذا نقول: فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبال، يعني بمعنى اغتر بماذا؟ بجلالة فرق من الناس عالم، مع أن قوله قد يكون مخالف للحق، فماذا أن تغتر في معظم في النفس وفي النفوس، فإذا غلب الحق غلب الحق. قال: فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبالة ذكر وسعة دائرة علم لا لأمر سوى ذلك، بمعنى أنه اتبع على التبع هل الدليل؟ أو بعض لأنه قول الأكثرين وفي قول هؤلاء الأكثرين قول معظم في النفس، فلا بد أن يكون هذه الدلائل لمعرفة الحق، فالمعرفة الحق أصالة بالكتاب والسنة بواسطة العلماء، لا شك، لأن العلماء وصاية كما يقول الشاطبي رحمه الله، العلماء وصاية لمعرفة الحق. قال: لا لأمر سوى ذلك فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصب وشعبة من شعب التقليد، شعب من شعب التقليد، هذا هو فكرة ما يتكلم عن العالم إلا في حال أن العالم هو بدوره ظهر له الحق، فإنه لا يعبر كما بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، وأنه لم يوفي الاجتهاد حقا، بمعنى لم يجتهد في طلب الحق. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ولقد كان جماعة من المحققين استعلام وجود هذا في صدر خاطرهم. ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة. خالف الحق لا يبالون، لأن الحق حق يتبع، والحق يجب أن يكون في النفوس معظم أكثر من تعظيمنا لهذا الشخص. قال ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يوسعون بلوما، كما قلنا قد يلومون دوما شديدا لما بيش التنفير من قوله. فنقل قال فنقل عن أحمد أنه قال له المروذي ما تقول في النكاح؟ المروذي هذا سائل يوم أحمد رحمه الله في النكاح، ايش تقول في النكاح؟ فقال له أحمد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له فقد قال إبراهيم، أراد أن يقول له يعني قول ابن إبراهيم بن آدم، ابن آدم كان لا يعيش النكاح، وإبراهيم بن آدم على جلال قضيه زل في أمور في باب السلوك، على جلال قضيه زل في أمور في باب السلوك، فهو جليل القدر كما بين ذلك الحافظ ابن كثير في جلال منه، لكن زل في أمور. فقال له قال إبراهيم، قال إبراهيم، فقال المروذي فصاح بإمام أحمد، فصاح بي وقال جئتنا ببنيات الطريق، يقول لك سنة النبي عليه الصلاة، تقول لإبراهيم ماذا؟ جئتنا ببنيات الطريق. إلى أن قال ابن الجوزي هو أعلم أن المحقق لا يعود اسم معظم، كما قال رجل لعلي رضي الله عنه أظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل، فقال إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف تاريخ. وقد مر معنا بيان مجال هذه القاعدة، ليس المقصود القاعدة أننا لا كل واحد فينا يذهب من كتاب السنة بنفسه، لا بدعوى لا إن الحق لا يعرف بالرجال يعرف الحق عندها، لا، العلماء يسوقون هذه القاعدة في مجال التعصب، يظهر الحق وتتعصب، عندما يظهر هذا الحق وتتعصب أقول لك إن الحق لا يعرف بالرجال يعرف الحق عندها، ولا أقول في مجال أنني استقيم بنفسي وأفهم، لا، لأن الله تعالى أحالنا على سؤال إيش؟ أحالنا على الرجال، ألم يحل الله تبارك وتعالى على الرجال؟ أحالنا. فالقاعدة هذه ليست في هذا المجال، في مجال التعصب، فإذا تتبعنا كلام العلماء، هذه ما صح بها طلبة العلم، دائما نقول لكم هذا الكلام، كلام القواعد ينبغي أن تتتبع إذا أردت أن تفقه كلام العلماء، وقواعد العلماء خاصة، القاعدة تتبع كلام العلماء في أي سياق من دون القاعدة، من خلال أن تفهم مجال القاعدة، من خلال أن تفهم مجال القاعدة. شاهد عندنا قال ابن الجوزي واعلم أن المحقق لا يهوله اسمه معظم، كما قال رجل لعلي رضي الله عنه وارضاه أتظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل، فقالوا إن الحق لا يعرف بالرجال يعرف الحق تعرف أهله. ثم قال ابن الجوزي والعمر إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قابله لتعظيمهم في نفسه. هذا هو الذي نحذر منه في هذه المسألة الثانية، يحذر الإنسان يعني من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ، من عالم، من فرد معظم في نفسه. تاخذ لا يعني هذا على اتباعنا له في هذا الامر التفقهي، لا يعني اننا نذمه، لا، وانما نعرف له قدره وندعو له في جوف الليل وندعو له في السجود اذا كان يستحق ذلك، كان عالما، لكن خطا شيء اخر، وخطاه لا يضره لانه ليس بمعصوم. هل خطا هذا العالم يضره؟ هو ليس بمعصوم، وليس هناك عالم ادعى لنفسه العصمة، وليس هناك عالم ادعى لنفسه الصالح في كل مسألة في مسألة، ولذلك كثير من العلماء يذكرون مسألة ويقول والله على أعلم. فينبغي أن يكون منهجنا في مثل هذه الأمور بسيط، خطأ يرد إذا ظهر بأدلته يرد، لكن كلامنا أن نميل مع الباطل مع الخطأ بدعوى أنه إيش؟ صدر من معظم في نفسه، ينبغي أن نفهم هذه المسألة. المسألة الثالثة، الحذر من الاعتقاد ثم الاستدلال، خاصة في زمن الفتن. كثيرا ما يعتقد الناس خاصة في زمن الفتن الخضوع، ثم يبحث لا عن الأدلة. ايش يقع بعد ذلك؟ ليه اعناق النصوص؟ وتحريف النصوص لكي توافق ما اعتقده. اعتقادك ينبغي ان تبدله على ماذا؟ على الدليل. على الدليل، اما ان تعتقد ثم بعد ذلك ايش تبحث؟ تبحث عن ماذا؟ تبحث عن دليل يسعفك لاعتقادك، هذا لا يجوز شرعا. لا قد تعتقد مساله وبعد البحث تجد الادله توافق ما اعتقدت. لكنك آثم، لما؟ ليس لموافقتك العقلية، أنت آثم لأنك بنيت الأمر على أصل فاسد. كمن يفسر القرآن برأيه، هل يجوز أن تفسر القرآن برأي؟ لكن قد يفسر شخص القرآن برأي ويوافق إيش؟ صار. موافقة صار شيء. خطر الله هذا، لكن الأصل الذي بنى عليه صحيح؟ ولا أكثر من اسم ذلك. كذلك في بالنا هذا الاعتقاد، قد يعتقد الانسان مساله ثم بعد البحث الادله يجب الادله توافق ما اعتقد، لكن الغالب ان من اعتقد الشيء غالب من اعتقد الشيء قبل البحث عن الدليل تجد الادله تخالف ما اعتقد. لما؟ لان الاعتقاد قبل بحث الادله في الغالب يكون موافقا للهوى، هوى النفوس. والشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أتت لتخرجنا من هوى أنفسنا. ولذلك قلت أن الغالب الشخص الذي يعتقد ثم يبحث عن الدليل تكون الأدلة مخالفة لما اعتقده. فهمت ايش بنقول؟ إذا هذا أمر عظيم أن نعتقد ثم نبحث عن الدليل، خاصة في زمن الفتن. وإذا يعني تجد إذا بحثت عن سبب الفتن تجده من هذه المشكلة. إذا بحثت عن أسباب الفتن تجد إيش؟ على الرجوع للكتاب والسنة. اعتقد المسألة ثم يبحث عن الأدلة ويبين كلام ابن تيمية، كلام فلان، كلام علان. قبل ذلك هو اعتقد المسألة ثم يبحث عن أدلته، يبحث عن كلام العلماء لمسعفه في ما اعتقد. وهذا من منطق الباطل. إذا نحذر من هذه المسألة. وتقع هذه الامور، تقع حتى في الامور الفقهيه. تعتقد مساله فقهيه ثم تبحث عن دليل. تعتقد مساله مثلا فقهيه تعتقد ثم تبحث عن دليل، لا يجوز. تجرب ثم ابحث، تجرب ثم انظر في الادله. فالامر قد يكون به ولو خالفك العلم فلا يجوز. لكن ان تعتقد ثم تبحث لا يجوز. ويتأكد النهي عن هذا في الأمور العظيمة التي تكون يترتب عليها أمور عامة. الواجب على المسلم أن لا يقول حتى يقول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كما أمره الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كتب مفعول، مفعول إزالة الحكم، لا تقدم شيء، لا قول ولا فعل. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح لا يتقدمون بين يدي الله إلا وعلا، ولا يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويعد هذا الأمر من أعظم الفوارق بين السني والبدعي. السني تجده يبحث عن الأدلة من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يعتقد، يبحث عن الدليل ثم يعتقد، يستدل ثم يعتقد. بخلاف البدعي صاحب البدعة يعتقد ثم ايش؟ ثم يستدل. فالسني يؤخر هواه ويجعله تابعا للأدلة، والمبتدع يجعل هواه حاكما على الشرع وفهم مسألة. هذا هو الذي حصل للخوارج القديم وحديثا كذلك. حصل الخوارج القديمة فهموا مسألته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهموا مسألته، تخمرت المسألة في دينهم فبدأوا يبحثون عن أدلة من كتاب. وبعض السنة الخوارج القديمة الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه ما كانوا يأخذون يعني بالسنة التي تخالف ظاهر القرآن ولو كانت متواترة. كما حكى هذا الشيخ سامي الدين وحكاه الحافظ المحفوظ رحمه في تحبان وذكره الشيخ الألباني في الأواخر. إذن هكذا حاله. إذن في المزارع يجعل هواه حاكما. يجعل هواه حاكما على الشرع. قال الشاطبي رحمه الله: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأنهم قدموا الهوى على إيش؟ على الشرع. ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الاستقرار بها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا إليها، منظورا فيها من وراء ذلك. يعني ينظر الأدلة وفق ايش؟ الهوى. هذا كلام الشاطبي في الاعتصام. وقال شيخ الاسلام رحمه الله، وقال كذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام الذي قال: المبتدع جعل الهوى اول مطلبه واخذ الادله بالتبع. الادله تبع لها. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فعلى كل مؤمن، رحمه الله تعالى في الفتاوي، فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تابعا لقوله، وعلمه تابعا لأمره. أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وهمة المسلمين، فهؤلاء لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر، فهذا أصل أهل السنة. هذا أصل عظيم. يعني نرجع ليش؟ هذا أصل من خالف فيه فقد خرج عن أهل السنة. بمعنى تجعل الكتاب والسنة الأصل. وكل شيء يفهم في ضوء الكتاب والسنة، لا يقدم العقل على النصوص. لأن العقل ايش؟ محدود، وحدود العقل يعرف بماذا؟ بالأثر. البعض يبدأ إيجابي، صفصف. فدخلنا معه في الصفصف، الشيخ يقول لك: ما أدرك أنت أن العقل محدود؟ قلنا له: ما أدرك أن العقل موجود؟ فقال: علمنا وجود العقل بأثره، بأثر أنك تفكر تقدم وتؤخر، علمنا وجود العقل. طيب، كذلك يعلم أن العقل محدود بالأثر. كثيرا ما تعتقد مسألة وتفكر فيها بعقلك، تعتقد أنك ايش خلاف؟ ما رأيك؟ فضل على أن العقل ايش؟ محدود بالأثر، كما يذكر أهل العلم رحمه الله. إذا كان العقل محدود، كيف نقدمه على الكتاب والسنة؟ نقدمه على الوحي. إذا الأصل الكتاب والسنة. لا نقدم على الكتاب والسنة عقل. لا نقدم على الكتاب والسنة كشف. لا نقدم على الكتاب والسنة ضعف. لا نقدم على الكتاب والسنة إيهام. لأن كل هذه أمور إيش؟ واش الكشف ولا العقل ولا الذوق؟ واش هي أمور؟ فهي عموم ولا ظنية عموم؟ ظنية. والوحي عموما ايش؟ قطعي. فنقدم القطعي على الظنية. ولا نقدم تجربة على الكتاب والسنة. ولا نقدم العلماء والمشايخ على الكتاب والسنة. إذا هذا أصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا استدل ثم ايش؟ ثم اعتقد. مسألة رابعة: لا تغتر بك بكثرة أهل الباطل. كثير ما يغتر الناس بكثرة أهل الباطل. فيكون عنده المعيار، معيار الحق، الكثرة. هذه الكثرة معيار للحق. الكثرة معيار للحق. يأتي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النبي وليس معه. ليست الكثرة معيار للحق أبدا. إذا نحن لا قصر جل جدا. فيكون الإنسان إما ويمشي مع عيش مع الكثرة، العبرة بالحق. الجماعة كما معنا. الآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الجماعة ما وافق الحق. وإن كنت وحيدا. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة. صلى الله عليه وسلم أمة. إذا العبرة باتباع الحق ولو كان أهله قلة. ما عندنا العبرة الكثرة. إذا كثيرا ما يذم تشكيش الكثرة في كتاب الله. انتبه. إذا نقول ذمة الكثرة في كتاب الله ما يعني أن كل كثرة هي باطلة، لا. وإنما ذمة الكثرة التي ليست مع ايش؟ الحق. الكثرة إذا كان مع الحق. فهي من أهل الحق، هل لكثرتها أو للحق الذي تحمله؟ للحق. فمحتوى الآن أن لا نجعل مجرد الكثرة ايش؟ هي معيار الحق. وإنما معيار الحق موافقة الحق. سواء كان عند الكثرة أو عند ايش؟ أما أن نجعل، محتوى الآن أن نغتر بمجرد الكثرة، نجعل مجرد الكثرة ايش؟ معيار الحق. أو أن هذه الطائفة هي طائفة الحق. لا. إذا العبرة باتباع الحق ولو كان له قلة. يقول الآجري رحمه الله تعالى كما في رسالته الغرباء، يقول رسالة لطيفة، يقول رحمه الله: إن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كمان. وقال ابن القيم رحمه الله: فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين. إذا قال: وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون أهل الجهل لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا. هذا معيار عند أهل الجهل. قال: وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، أي القلة، فدمع إيش؟ حق. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، كانوا الناس لأنهم معوا الحق. قال: فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. وإن كانوا أقلهم عددا. هذا كلام نقيم في مفتاح أو مفتاح درسة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يكن أحدكم إما يقول أنا مع الناس، فليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. غير ولو كفر الناس. غرض عندك اتباع الحق. هذه وصية من عبد الله بن مسعود، خاصة في زمن الفتن، زمن التقلبات والتغيرات. يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر. وهكذا. يصبح سني ويمسي ومبتدع وهكذا. قال: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، فليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. أنت تقول أنا مع الناس، لو كفر الناس. تقول مع الناس. إذا ما هو اللي ليس عندك؟ يبغى يكون القياس هو الحق. يبغى يكون القياس هو الحق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. العبرة دائما ماذا؟ بالحق القائم على القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قد يقال الكثرة هي معيار الحق، بأي دليل؟ قل هنا فإن قلت، نعترف بهذا لكي لا يعني رد عليه الباحث هذه المسألة بهذا الإنسان تعرفون الجواب. قل فإن قلت إن هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في مخالفة أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيزيدون؟ ايش قال أبو سفيان؟ نعم. فقال هرقل: وكذلك الإيمان، فجعلت الكثرة معيارا على صحة النبوة. من بعض يستدل بهذا الدليل على أن الكثرة إيش؟ معيار. بدليل قوله أيزيدون؟ قال أبو سفيان: نعم. فاستدل بماذا؟ بالكثرة على صحة إيش؟ نبوة على الحق. الجواب من وجهين، الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول، أولا، هل أبو سفيان استدل على صحة نبوة بهذا الأمر في عيسى؟ إذا رجعنا للحديث أنه استدل على نبوة بأمور قبل هذا الأمر واضح. أبو سفيان استدل على صحة نبوة النبي عليه الصلاة بأمور غير هذا، فالأمر يعني كان أمر إيش؟ فرعيا استدل له، وإلا استدل بأمور. فبمجموع هذه الأمور قد استدل به لصحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستدل فحسب على صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بقضية الكثرة في حسب، وهذا رابط من الحديث. هذا جواب له. جواب سند أن الجواب يزيدون. جواب ايش قال أبو سفيان؟ هل قال أبو سفيان أكثر الخلق معه أم قال يزيدون؟ يزيدون. إذا الجواب كان يزيدون ولم يكن أكثر الخلق، فعددهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فعددهم كان في زيادة وليس في نقصان. قالوا يزيدون يدل على ماذا؟ هل يدل على أنهم كانوا هم الكثرة؟ هل يدل على أنهم كانوا في نقصان ثم زاد؟ إذا فعددهم كان في زيادة وليس في نقصان، ومجموع الزيادة بالنسبة إلى سائر الخلق قليل. من أين الاستدلال في الحديث على أن الكثرة معيار؟ أجل، ومجموع الزيادة بالنسبة هم زادوا، زادوا مقارنة غير ايش هو؟ قلة. إذا ومجموع الزيادة بالنسبة إلى سائر الخلق قليل، وهذا المفهوم مطابق لمنطوق قول النبي عليه الصلاة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كمان. إذا هذه المسألة الرابعة لا تغتر بكثرة أهل الباطل. المسألة الخامسة والأخيرة، الحذر من خلطة أهل الباطل. الحذر من خلطة أهل الباطل، هذا نبحث مرة معنا بتفصيل في سلسلة البدع، لكن الآن نتكلم عموما. وقصدنا أصالة منه الهزل الوقائي الذي مر معنا بيان. إذا الحذر من خلطة أهل الباطل خاصة في زمن ايش؟ لأن من وسائل تقوية للباطل خاصة في زمن الفتن خلطتهم كثير السواد، كثير مسوادية. إذا الحذر من خلطة أهل الباطل، الخلطة شأنها كبير في التأثير على أخلاق مختلط به وعاداته وعقائده، سيتأثر. هذا أمر محسوس، أن الخلطة لها تأثير على النفس. وذلك كان العلماء يقول الصاحب إيش؟ ساحب. صاحب ساحب. قال حافظ ابن رجب في لطائف المعارف: إن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس. الطبيعة في الناس، الناس كأسراب القطر يتشبه بعضهم بعضا كما يقول ابن تيمية في الفتاوى، الأمر محسوس كما قلت. قال رحمه الله: إن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس. قال ابن دار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. صحبة أهل الأهواء وأهل البدع تورث هذا الأمر العظيم، الإعراض عن ماذا؟ عن الحق. لماذا؟ لأنه نلبس عليه بصحبتك إياه، فعندما يعرض عليك الحق تعرض عنه بسبب صحبتك أهل الأهواء والبدع. صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: الدنو من الباطل هلك، والقول في الباطل يصد عن الحق. القول في الباطل يصد عن الحق. قال: الدنو من الباطل هلك. لذلك كان من القواعد العظيمة في الشرع قاعدة سد الذرائع، سد الذريعة، الوسيلة التي تؤدي بنا إلى ما لا تشمل العقبى، أو إلى الفتن، أو إلى المشاكل، أو إلى القلاقل، سد. هذه من القاعدة العظيمة في الشرع. الذي نجد حرم الخمر، وحرمت وسائل تؤدي إلى الخمر. النبي عليه السلام نهى عن الجلوس في مائدة يضار على الخمر، لماذا؟ يقول: قال: لا أشرب الخمر، لكن تجلس مع من يشرب الخمر. جلس معهم اليوم، بعد الغد، بعد ذلك ايش يحصل؟ يشرب الخمر. فنهي النبي عليه السلام عن الجلوس بما يدور على الخمر من ذلك سد الذريعه. ولا تقربا هذه الشجره، سد الذريعه، الا تقربت الى ذلك. وهكذا. وقد فصل في هذه القاعده العظيمه الامام ابن القيم تفصيلا ماتعا في علل الموقعين. في علل الموقعين. إن قال مالك: الدنوم من الباطل هلك، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال ابن القيم رحمه الله: اسمع ماذا يقول. إن العبد في عبادة الله، قال: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق. هذا عظيم. الإنسان يعتاد سماع الباطل، أي باطل إذا كان الإنسان سماعه إيش ورثه ذلك؟ إيش؟ يألف هذا الباطل، وإذا اعتاد وألف هذا الباطل إيش يحصل؟ يترتب على ذلك إيش؟ تحريف الحق عن مواضعه، الإعراض عن الحق. لماذا؟ لأنك اعتدت سماع الباطل، فاعتدت هذا الباطل وألفته. وباب العارة فصل بها ابن القيم في مفتاح باب السعادة، بين خطورة اعتياد غير الحق، وجلب الإنسان إلى الحق، بل نص في مباني السالكين على أن الأنبياء أتوا بمحاربة العادات. الفات فاحذر. فالأمر قد يكون ابن القيم رحمه الله إذا اعتاد الإنسان، إذا أراد أن يخرج من اعتاده، إذا اعتاد الخير هذا هو المطلوب. من الأمور التي تعين على الثبات على الحق اعتياده، لكن كمان الاعتياد باطل. إذا اعتاد الإنسان باطل وألف هذا الباطل، إذا أراد أن يخرج منه، أو إذا أراد غيره أن يخرجه منه، قال ابن القيم: كأنك تزيل الجبل من مكانه. أو ليس من المستحيل أنه صعب. لماذا؟ لخطورة اعتياد الشيء. حتى أنا الغزالي رحمه الله وصاحب الإحياء كان يقول: يصعب، دي كلمة عظيمة، كان يقول يصعب على النفوس أن تفطم على ما اعتادتك. دليل ما تتفطموا على الليل، صعب ولا مش صعب؟ صح. كذلك الشيء الذي اعتاده الإنسان إلى الله يصعب أن يخرج منه، يصعب أن يخرج. إذن قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن ضرابه. إذن الإنسان يحذر، الإنسان يحذر من خلطته بالباطل والتماشي مع الجهل. يأتيك شخص وتقول هذا معتبر، أنت متيقن، متيقن بنفع الكتاب والسنة وهو قول العلماء ومن أجل يأتي شخص ويبدل كذا وكذا وقال فلان وقال حلال فتتغير. كلما جاء رجل يجاهده فتتغير. ما ينبغي هذا، ما ينبغي ان يتماشى. رحم الله الإمام على مالك بن العربي المعامل العلام مالك الكبير العواصم من العواصم قال كلمة تكتب بماء العيون، كان يقول: لا تدرب زمانك في مماشاة أهل الجهل فإن ذلك لا آخر له. لا تسلم أهل الجهل لا يكون لك ضيقا، الله هو اليوم الكريم. لا تدرب زمانك في مماشاة أهل الجهل فإن ذلك لا آخرة، لا آخرة. إذا قال ابن القيم: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن باطله. والنتيجة لذلك ما ذكره العلامة ابن الحاج رحمه المذهب، ونقل عنه كلامه هذا جمال الدين القاسم في إصلاح المساجد، يبين ابن الحاج أثر الخلق. يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى قال: تأثير خلطة المسلمين للنصارى في مصر، يحكي على واقع، الحاج يحكي على واقع. قال: تأثير خلطة المسلمين للنصارى في مصر، يحكي عن هذا النقاط. النفوس تميل غالبا إلى ما يكثر في أولادها وعليها، ومن هنا والله اعلم كثر التخليط على بعض الناس في هذا الزمان زمن لمجاراتهم ومخالطتهم لقبض النصارى مع قله العلم والتعلم، فانست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشا من ذلك الفساد، وهو انهم وضعوا تلك العوائد التي انست بها نفوسهم موضع السنة. هذا تأثير الخلطة. قال: وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التي أنست فيها نفوسهم موضع السنة. إذا نحذر من خلطة أهل الباطل، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل، وبذلك كذلك نكون قد انتهينا من هذه السلسلة، يعني ما مر معنا من قواعد نذكر بها. سلسلتنا كما تعلمون سميناها بالقواعد والعبارة عند حلول الفتن والشبهات، وكانت السلسلة قائمة على محورين: المحور الأول وقف مع عنوان الموضوع، تكلمنا عن حقيقة القاعدة القواعد، تكلمنا عن العبارة، تكلمنا عن الفتن وحقيقة الشبهات، وكان ذلك المحور يعني تحته مباحث: حقيقة الفتنة، مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، حقيقة الشبهات، إخباره عليه الإسلام بظهور الفتن، الواجب عند ظهور الفتن، معنى القواعد والعظات. ثم تكلمنا في هذا المحور عن الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن على قواعد السنة، ماذا نستفيد إذا سرنا على هذه القواعد التي صار عليها السنة. ثم المحور الثاني القواعد والنظام في تكوين في تنشئه. النقطة الثانية تكلمنا فيه عن هذه القواعد. القاعدة الأولى تكلمنا عن كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلاء فبما كسبت أيدينا. هذه القاعدة الأولى. تجنب القاعدة الثانية تجنب الفتن المضلة. التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن منكر الأمر بالنسبة للذي لم يحضرها تكلمنا عن كل قاعدة باستفادة وتوسع بحمد الله وتوفيقه. التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الغزينة وتنزيلها على وقاعة. اليقين والثقة بنصر الله يهدي الإيمان. قاعدة الحكم على الشيء ترى عن تصوره. قاعدة العناية بفقه المرجع. قاعدة ترسيخ الإيمان في القلب أو الفراء إلى الله جل وعلا. قاعدة الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن والشبهات خاصة. قاعدة العاشرة لزوم جماعة المسلمين. القاعدة بعدها الحذر من التحزب. القاعدة بعد ذلك فقه الأولويات أو ذا الأهم فالأهم. ثم قاعدة العظة والاعتبار بالتاريخ. ثم قاعدة التحذير من شحن النفوس بما لا ينفع. ثم قاعدة الحذر من الاستعجال. ثم ختمنا بهذه المسائل التي ألقيناها على مسامعكم في هذا اللقاء. تكلمنا عن الحذر من حيل الباطل وزخرفة كلامهم. ثم تكلمنا عن الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيء له قبول او هو معظم في النفس. وتكلمنا عن الحذر من الاعتقاد ثم الاستدلال. ثم تكلمنا على قضيه الاغترار بكثره اهل الباطل. ثم اخذ هذه المسائل الحذر من خلقه اهل الباطل. لذا نقول قد انتهينا من هذه السلسله. اسال الله ان يصيبنا على ذلك. والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. واختفي بهذا القول واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله تعالى.